وإيد العيد إيد العيد يلا نلبس ثوب جديد. إيد العيد إيد العيد يلا نلبس ثوب جديد. إيد العيد إيد العيد يلا نلبس ثوب جديد. إيد العيد إيد العيد يلا نلبس ثوب جديد. يلا بينا نتجهز لنصلي صلاة العيد ننشد الله أكبر يا محلى هذا النشيد. يلا بينا نتجهز لنصلي صلاة العيد ننشد الله أكبر يا محلى هذا النشيد. إيد العيد إيد العيد يلا نلبس ثوب جديد. إيد العيد إيد العيد يلا نلبس ثوب جديد. في السنة عنا عيدين عيد الفطر والأضحى بتوحد المسلمين تجمعهم أحلى فرحة. في السنة عنا عيدين عيد الفطر والأضحى بتوحد المسلمين تجمعهم أحلى فرحة. إيد العيد إيد العيد يلا نلبس ثوب جديد. إيد العيد إيد العيد يلا نلبس ثوب جديد. يلا نساعد كل الناس الفقراء المساكين يرضى عنا رب الناس في الدنيا وفي يوم الدين. يلا نساعد كل الناس الفقراء المساكين يرضى عنا رب الناس في الدنيا وفي يوم الدين. إيد العيد إيد العيد يلا نلبس ثوب جديد. إيد العيد إيد العيد يلا نلبس ثوب جديد. ويلا نزور القرايب والحبايب والجيران للصفايا يا صاحب نتناسى الكره اللي كان. يلا نزور القرايب والحبايب والجيران للصفايا يا صاحب نتناسى الكره اللي كان. إيد العيد إيد العيد يلا نلبس ثوب جديد. إيد العيد إيد العيد يلا نلبس ثوب جديد. في العيد بتحلى الألعاب ناكل شوكولاتة ومعمول ويلا بينا يا أصحاب في العيد نغني ونقول. في العيد بتحلى الألعاب ناكل شوكولاتة ومعمول يلا بينا يا أصحاب في العيد نغني ونقول. أبو شرشوبة يايا أنت محبوبة يايا عندك مريحة يايا حلوة ومنيحة يايا. يا أبو شرشوبة يايا أنت محبوبة يايا عندك مريحة يايا حلوة ومنيحة يايا. توسع كتير يايا فيها منصير يايا. توسع كتير يايا فيها منصير يايا مثل العصافير يايا. شقلبنا شقلب يايا قلبنا قلب يايا خليها تزيد يايا فرحة العيد يايا خليها تزيد يايا فرحة العيد يايا. يا أبو شرشوبة يايا أنت محبوبة يايا عندك مرجحة يايا حلوة ومنيحة يايا. يا أبو شرشوبة يايا أنت محبوبة يايا عندك مرجحة يايا حلوة ومنيحة يايا. توسع كتير يايا فيها بنصير يايا. توسع كتير يايا فيها بنصير يايا مثل العصافير يايا. شقلبنا شقلب يايا قلبنا قلب يايا خليها تزيد يايا فرحة العيد يايا خليها تزيد يايا فرحة العيد يايا.